سؤالها الثالث أم محمد: هل يجوز للمواطن أن يأخذ شيئا، أم محمد من المغرب، شيئا من الدولة كمساعدة مالية شهرية، أو أحيانا يسجل المواطن لأخذ قطعة أرضية والدولة هي التي تقترح عليه هذا بدون مقابل؟ ولي الأمر كريم وهي تستاهل. أي نعم، جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. أخونا أحمد: ما حكم